دعا الاتحاد العالمي لعلماء المسلمين لجعل الأسبوع المقبل أسبوع الصيام والابتهال لله عز وجل من أجل فتح مصر رفح، من أجل فتح معبر رفح. أرجو منكم تبليغ البيان رب مبلغ أوعى من سأل. يعني هذا البيان أنا لن أبلغه، لأني أرى أن هذا الأمر لا يجوز. ليس هناك ما يسمى بأسبوع الصيام أو هناك أيام قيام، فتحديد مثل هذه التحديدات لا تجوز شرعا، ويجب على هذا الاتحاد الذي يزعم أنه اتحاد علماء المسلمين أن يدرس الأمور دراسة أصولية فقهية، وألا تحركه العواطف ولكن تحركه النصوص والأدلة. والله تعالى أسأل أن يوفقهم وأن يثبتهم وأن ينفع بهم. اللهم آمين.